بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. لازمنا نستكمل الحديث عن العلل المانعة من الصرف. ذكرنا عددا من تلك العلل، طبعا ذكرنا علتين رئيستين وهما العلمية والوصفية، وقلنا بأن هناك عددا من العلل تضاف إلى إحدى هاتين العلتين. من ضمن تلك العلل التي ذكرناها، ذكرنا العلة الأولى وهي وزن الفعل، ثم العلة الثانية وهي التركيب المزجي، ثم ذكرنا العلة الثالثة وهي العجمة، ثم العلة الرابعة وهي العدل، وانتهينا من العدل. نأتي للعلة الخامسة من هذه العلل وهي زيادة الألف والنون. العلة الخامسة من هذه العلل وهي زيادة الألف والنون، وهذه علة أخرى تضاف إلى الوصفية وإلى العلمية، يعني يمكن أن نضيفها للعلمية ويمكن أن نضيفها للوصفية. فأقول عن الاسم بأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، أو أقول عنه بأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون إذا كان وصفا. فوجود الألف والنون في آخر الاسم هذا سبب يؤدي إلى منع الاسم من الصرف. مثال على ذلك، نأتي بأمثلة على العلم. من أمثلة على العلم التي تنتهي بألف والنون كثيرة، مثل عثمان وسلمان وسلطان وما أشبهها من الأسماء التي آخرها ألف ونون، نحكم عليها بأنها ممنوعة من الصرف لعلتين. العلة الأولى العلمية لأنها أعلام وأسماء لأشخاص. العلة الثانية زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون لأن في آخرها ألف ونون. كذلك الوصفية، يمكن أن توجد أوصاف في آخرها ألف ونون، مثل ماذا؟ مثل سكران، مثل عطشان، جوعان، هذه أوصاف صفات في آخرها ألف ونون، نحكم عليها بأنها ممنوعة من الصرف لعلتين. العلة الأولى الوصفية لأنها ليست اسم لأحد، هذه صفات وليست أسماء، الوصفية، والعلة الثانية وهي زيادة الألف والنون، فنحكم عليها بأنها ممنوعة من الصرف. إذن هذه علل ذكرناها الآن، هي الخمس التي هي وزن الفعل والتركيب المزجي وكذلك العجمة وأيضا العدل، والخامسة والأخيرة هو الذي ذكرناه قبل قليل زيادة الألف والنون. هذه العلة الخمس نضيفها إلى واحدة من العلتين التي هي العلمية أو الوصفية، العلمية أو الوصفية، فيصبح عندنا علتان يجتمع في الاسم، علتان تؤديان إلى منع الاسم من الصرف. طبعا كما قلنا العلمية هذه علة أولى نضيف معها إما وزن الفعل وإما التركيب المزجي وإما العجمة وإما التأنيث وإما كذلك العلة التي تليها وهي زيادة الألف والنون وإما العدل، فهذه تجتمع علتان في علة واحدة. بقي علة أخيرة يعني ربما فات أن ننبه إليها وهي علة التأنيث، بقي علة أخيرة تريد أن ننبه لها وهي التأنيث، يعني كون الكلمة مؤنثة، كون الكلمة مؤنثة بعلامة التأنيث، أن تكون الكلمة مؤنثة بعلامة التأنيث. طبعا لا يدخل معنا الآن ما ذكرناه في المجموعة الأولى مما يمنع من الصرف لعلة واحدة، وهي أن تكون الكلمة مختومة بألف تأنيث مقصورة أو ألف تأنيث ممدودة. إذا كانت الكلمة فيها ألف تأنيث مقصورة أو ألف تأنيث ممدودة فهذه يحكم عليها بأنها ممنوع من الصرف لعلة واحدة. وإنما الذي نريده الآن لكي يدخل معنا هو أن تكون الكلمة مؤنثة إما تأنيثا لفظيا بوجود تاء التأنيث أو تأنيثا معنويا بأن يكون دالا على مؤنث. إما أن تكون الكلمة فيها تأنيث لفظي بوجود تاء التأنيث، وإما أن تكون مؤنثة من حيث المعنى بأن تكون دالة على مؤنث، فنحكم على هذه الأسماء بأنها ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. نحكم على هذه الأسماء بأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. مثل ماذا؟ مثل فاطمة، كلمة فاطمة وخديجة وما أشبه ذلك من الأسماء الإناث التي تنتهي بتاء التأنيث، وحتى لو لم يكن آخرها تاء تأنيث، حتى ولو لم يكن آخرها تاء تأنيث، مثل مثلا سعاد، مثلا سعاد، زينب، هذه أسماء لمؤنثات حتى ولو لم يكن في آخرها تأنيث، أيضا كلها نحكم عليها بأنها ممنوع من الصرف لعلتين. العلة الأولى وهي العلمية، لأنها علم على شخص، على مؤنث، والعلة الثانية وهي وجود التأنيث. العلة الثانية وهي وجود التأنيث. إذن هذه يجتمع عندنا العلل كلها، اجتمعت الآن وتوافرت، وهي ما ذكرناها من قبل، نعيدها مرة أخرى، التي هي وزن الفعل والتركيب المزجي والعجمة والعدل وزيادة الألف والنون وكذلك التأنيث. هذه العلة السادسة. كذلك من العلل التي تأتي، طبعا هي من العلل التي تأتي في بعضها يأتي مع العلمية وبعضها يأتي مع الوصفية كما ذكرنا ذلك من قبل. طيب، هذا ما يتعلق بتعداد تلك العلل وبيانها وتوظيفها. نريد أن ننبه إلى أمر أخير نبه إليه ابن هشام رحمه الله في الكتاب، وهي مسألة أن إذا حكمنا على اسم من الأسماء بأنه ممنوع من الصرف، لو حكمنا على اسم من الأسماء بأنه ممنوع من الصرف، فهل يبقى دائما ممنوع من الصرف أم أنه يمكن أن يصرف؟ هل يبقى هذا الاسم دائما وأبدا ممنوع من الصرف أم أنه قد يرجع إلى الأصل ويكون مصروفا؟ هنا نقول بأن الكلمة ممنوع من الصرف يمكن أن تصرف، ترجع إلى الأصل وتصرف وتكون منونة وتكون مجرورة وعلى مجرها الكسرة، يمكن ذلك. متى؟ بطريقين، هناك وسيلتان أو هناك حالتان نرجع فيهما الاسم ممنوع من الصرف إلى أصله ونجعله مصروفا. ما هما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى أن نأتي به معرفا بأل، أن نأتي به معرفا بأل. الحالة الثانية أن نضيفه إلى كلمة بعده، أن نضيفه إلى كلمة بعده. فإذا جئنا بكلمة ممنوعة من الصرف لا تنون ولا تجر بالكسرة ثم أدخلنا عليها أل التعريف أو أضفناها إلى كلمة بعدها، حينئذ نحكم عليها بأنها أصبحت مصروفة. فمثلا عندما أقول مثلا صليت في مساجد، صليت في مساجد، في حرف جر، مساجد اسم مجرور بفي وعلى مجره ماذا؟ الفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، على مجره الفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا كلمة مساجد ممنوع من الصرف؟ هي ممنوع من الصرف لعلة واحدة، لأنها على صيغة منتهى الجموع مفاعل، فهي ممنوع من الصرف، لا تنون ولا تجر بالكسرة. طيب، أريد أن أنونها أو أريد أن أجر، بالأصح أريد أن أجرها بالكسرة، ما هي الطريقة؟ الطريقة إما أن أدخل عليها أل أو أن أضيفها. فأقول مثلا صليت في المساجد، في المساجد أصبحت في حرف جر، المساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، الآن رجعت لها الكسرة لأنه أصبح مصروفا، لم يعد ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه دخلت عليه أل التعريف. أو أضيفه، طريقة أخرى أن نضيفه إلى كلمة بعده، فأقول صليت في مساجد، صليت في مساجد الرياض، صليت في مساجد الرياض، في حرف جر، ومساجدي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ لأنه الآن أصبح مجرورا إلى الكلمة، مضافا إلى الكلمة التي بعده وهي الرياض، فبالتالي الآن أصبح هذا الاسم مصروفا بسبب إما التعريف بأل وإما الإضافة إلى الاسم الذي بعده. بهذا نكون انتهينا من الحديث من هذا الباب، وهو باب المعرف، باب الممنوع من الصرف. نأتي إلى الباب الذي يليه، في المنهج، وهو باب التعجب. باب التعجب، التعجب يقصد به إظهار العجب من أمر ما. فالإنسان قد يرى أمرا ما في هذه الحياة يثير عجبه واستغرابه، فيريد أن يتعجب منه، يريد أن يتعجب منه. العرب استعملت ألفاظا للدلالة على ذلك العجب والاستغراب من شيء ما. هذا العجب قد يكون له صيغ سمعية سمعت عن العرب، وله صيغ قياسية هي التي تهمنا. الصيغ السمعية كلمات مسموعة عن العرب لا نقيس عليها، عندما أرى شيئا يعجبني فأقول لله دره، لله دره، هذه كلمة تدل على التعجب من هذا الأمر، لكن لا نقيس عليها، هي مسموعة فتقال. عندما يرى الإنسان أمرا يعجبه يقول مثل هذه الكلمة، لكن الذي يهمنا هو القياسي، التعجب القياسي، لأنه هو الذي نستطيع أن نقيس عليه، هو الذي نستطيع أن ننشئ على منواله كثيرا من ألفاظ التعجب. التعجب القياسي ذكر النحاة له صيغتان، التعجب القياسي ذكر النحاة له صيغة التعجب القياسي ذكر النحاة له صيغتين، هناك صيغتان للتعجب القياسي. الصيغة الأولى هي صيغة ما أفعله، ما أفعله، والثانية أفعل به، أفعل به. هاتان الصيغتان تفيدان التعجب، بإمكانك أن تتعجب بهما من أمر رأيته وتشتقهما من الفعل. فمثلا الفعل كرم، كرم، عندما أقول كرم محمد، الفعل كرم، الكرم أمر يتعجب منه الإنسان، تريد أن تتعجب من كرم شخص ما فتقول ما أكرمه، ما أكرمه، أو ما أكرم محمدا، ما أكرم خالدا، فأتينا بها على وزن ما أفعله، ما أفعله، ما أكرم خالدا، ما أكرمه. تأتي بالحرف، إما أن تأتي بالمفعول به ضميرا متصلا أو تأتي به اسما ظاهرا. عندما أقول ما أفعله، ما هذه ما التعجبية يسمونها، ما التعجبية، يأتي بعدها الفعل أفعل، فعل ماضي، فعله ضمير مستتر، ثم الهاء المتصلة، الهاء المربوطة المتصلة التي تعرب على أنها مفعول به، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. إذا أردت أن أقيس عليها سأقول ما أكرمه، ما أكرمه، أو بدل أن آتي بالضمير الهاء آتي باسم ظاهر، ما أكرم محمدا، ما أكرم خالدا، والإعراب لا يتغير، هو مفعول به. فهذه الصيغة الأولى ما أفعله. الصيغة الثانية أيضا أفعل به، أكرم به، أكرم بخالد، أكرم بزيد. الفعل أكرم هو فعل يعرب على أنه فعل ماضي جاء على صيغة فعل الأمر، وبه الباء حرف جر زائد والهاء ضمير متصل مبني على الجر في محل رفع فاعل، فهو الفاعل أصلا لكنه سبق بحرف الجر. وكذلك إذا قلنا أكرم به أو أكرم بخالد، الباء حرف جر زائد وخالد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وفي محل رفع فاعل. فعندنا صيغتان ما أفعله وأفعل به، نستطيع أن نشتق على منوالهما التعجب، نظهر التعجب من أي فعل من الأفعال، فأقول ما أكرم خالدا أو أكرم بخالد، ما أجمل السماء أو أجمل بالسماء، ما أروع قصيدتك أو أروع بقصيدتك، ما أحسن إيثارك أو أحسن بإيثارك، وما أشبه ذلك، على هذا المنوال على وزن ما أفعله وما وأفعل به. طبعا إذا أردنا الإعراب كيف نعرب هاتين الصيغتين، وما الشروط الواجبة في صياغتهما؟ بالنسبة لطريقة الإعراب، ما أفعله، ما هذه سنعربها على أنها ما التعجبية، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ما أفعله. يأتي بعد ذلك الفعل أفعل، هذا الفعل سنعربه على أنه فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الهاء كما قلنا هي ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب أين الخبر؟ الخبر هو الجملة الفعلية أفعله، الجملة الفعلية نقول عنها بأن في محل رفع خبر، إذن ما نعربها على أنها مبتدأ والخبر الجملة التي بعده أفعله. هذا بالنسبة لإعراب الصيغة الأولى. بالنسبة لإعراب الصيغة الثانية أكرم به، كما قلنا أكرم نعربه على أنه فعل ماض جاء على صورة الأمر، فعل ماض جاء على صورة الأمر، وبه الباء حرف جر زائد والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل للفعل أكرم. هذه طريقة إعراب الصيغتين. طيب نريد أن نعرف، نحن قلنا بأن ما أكرمه وأكرم به هاتان الصيغتان قياسيتان يمكن أن نشتقهما من أي فعل من الأفعال. هل هذا الأمر على الإطلاق أم أن له شروطا؟ بمعنى هل أستطيع أن آتي بالصيغة الأولى ما أفعله والصيغة الثانية أفعل به صيغة التعجب؟ هل نشتقهما من أي فعل من الأفعال، من أي كلمة من الكلمات، أم أن هناك شروطا لا بد من وجودها في الكلمة التي نشتق منها صيغة التعجب؟ نستطيع أن نضع عنوانا لهذه المسألة: ما الشروط اللازمة في الكلمة التي يصاغ منها صيغة التعجب ما أفعله وأفعل به؟ نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال فنقول بأن هناك شروطا لا بد منها، هناك شروطا لا بد من وجودها في الكلمة التي يصاغ منها فعل التعجب، في الكلمة التي يصاغ منها فعل التعجب. أول شرط من هذه الشروط أنه لا بد أن يكون فعلا. إذا أردنا أن نصوغ التعجب القياسية ما أفعله وأفعل به يجب أن نصوغه من فعل، يجب أن نصوغه من فعل، مثل كرمة، مثل كرمة لا بد أن يكون فعلا. حسنا لا يصح أن نصوغه من اسم من الأسماء ولا أن نصوغه من فعل من حرف من الحروف، لا بد أن نصوغه من فعل من الأفعال. فلا أستطيع أن أتعجب من كلمة قلم، كلمة قلم اسم لا أستطيع أن أتعجب منها، كلمة صحيفة، ورق، يد، هذه أسماء لا نستطيع أن نصوغ فعل التعجب منها. فهذا هو الشرط الأول، لا بد أن يكون اسما. الشرط الثاني لا بد أن يكون، الشرط الأول أن يكون فعلا، الشرط الثاني أن يكون ذلك الفعل ثلاثيا، الشرط الثاني أن يكون ذلك الفعل ثلاثيا، لا بد أن يكون هذا الفعل مكون من ثلاثة أحرف فقط. لا نستطيع أن نصوغ فعل التعجب ما أفعله وأفعل به من أي فعل غير ثلاثي، لا رباعي ولا خماسي ولا سداسي. بالتالي لو طلب منا أن نصوغ التعجب ما أفعله وأفعل به من الفعل أكرم لا نستطيع لأن أكرم رباعي، من الفعل دحرج لا نستطيع لأن دحرج رباعي، الفعل انتقل أيضا لا نستطيع أن نصوغ فعل التعجب لأن انتقل خماسي، الفعل استقدم استشار أيضا لا نستطيع أن نصوغ فعل التعجب منها لأنه سداسي. فلا بد أن نصوغ فعل التعجب من الفعل الثلاثي مثل كرم، حسن، ظهر وما أشبه ذلك من الأفعال الثلاثية. فهذا إذن شرط ثان في فعل التعجب، وهو أنه لا بد أن يكون فيه فعلا ثلاثيا. إذا أتينا للشرط الثالث من شروط صياغة فعل التعجب، لا بد أن يكون فعل التعجب فعلا متصرفا، لا بد أن يكون فعل التعجب فعلا متصرفا، لا يكون فعلا جامدا، لا يصح أن نصوغ من الأفعال الجامدة. فإذا كان عندي فعل ثلاثي لكنه جامد، مثل ماذا؟ مثل ليس، ليس فعل وثلاثي لكنه جامد غير متصرف، عسى فعل وثلاثي لكنه جامد، فلا أستطيع أن أصوغ فعل التعجب من هذه الأفعال الجامدة لأنها أفعال جامدة. إذن هذا شرط ثالث من هذه الشروط، أن يكون ذلك الفعل فعلا متصرفا. الشرط الرابع من هذه الشروط، وهو أن يكون مما يقبل التفاوت، أن يكون معناه معنى الفعل مما يقبل التفاوت، أن يكون معنى الفعل مما يقبل التفاوت، أي أنه من الأمور التي يتفاوت الناس فيها. تعرفون بأن الناس يتفاوتون في أمور كثيرة، مثل الكرم، الناس يتفاوتون في الكرم، فهناك من يصل إلى قمة المجد في الكرم وهناك من ليس عنده شيء من الكرم من البخلاء وغيرهم. فالكرم أمر يتفاوت الناس فيه، فعندما ترى شيئا يعجبك في الكرم أنت تتعجب منه. لكن إذا كان هناك أمر الناس يتساوون فيه، إذا كان هناك أمر من الأمور الناس متساوون فيه تماما لا فرق بينهم، فكيف تتعجب منه؟ لا تستطيع أن تتعجب من شيء لا يتفاوت الناس فيه. لذلك هذا شرط رابع، لا بد أن يكون هذا المعنى من الأشياء التي يتفاوت فيها الناس. فإذا كان هناك أمر لا يتفاوت الناس فيه فلا يصح التعجب منه. فمثلا الفعل مات، الفعل مات لا نستطيع أن نتعجب منه، لأن الموت هو أمر يسري على الناس جميعا، وكله شيء واحد، خروج الروح من الجسد، خروج الروح من الجسد، فهو أمر يتساوى فيه الناس، فلا أستطيع أن أتعجب منه، لا أستطيع أن أتعجب منه وهو بهذه الطريقة، لأنه أمر لا يختلف الناس فيه. فلا أستطيع أن أقول ما أموت فلان، لا أستطيع أن أتعجب، لأن موته مثل موت غيره، فلا فرق في ذلك، فلا شيء يثير التعجب. طبعا التعجب من الموت غير التعجب من طريقة الموت، طريقة الموت يتفاوت الناس فيها، فقد يموت بعض الناس على سريره، وقد يموت أناس في حوادث وما أشبه ذلك، فطريقة الموت يتفاوت الناس فيها، في بعضها الموت قد يكون حسنا وقد يكون سيئا طريقته، هذا ممكن يتعجب الناس منه. لكن نتكلم عن الموت نفسه، إذا نظرنا إلى الموت نفسه سنجد بأنه أمر يتفاوت الناس فيه، فلذلك لا يصح أن يتعجب منهم. فهذا شرط الرابع، أن يكون مما يتفاوت الناس فيه. شرط آخر من الشروط التي لا بد منها في فعل التعجب، أن لا يكون مبنيا للمجهول، لا يصح أن يكون الفعل مبنيا للمجهول. فإذا كان عندي فعل مبني للمجهول مثل ضرب، قتل، سجن، أخذ، هذه كلها أفعال وكلها ثلاثية وكلها قابلة للتفاوت، لكنها مبنية للمجهول، فنظرا لكونها مبنية المجهول فلا نستطيع أن نأخذ منها فعل التعجب ما أفعله وأفعل به. كذلك من الشروط التي لا بد منها في فعل التعجب، لا بد أن هذا الفعل الذي نريد أن نصوغ منه التعجب لا بد أن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا، يجب أن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. تعرفون بأن هناك بعض الأفعال إذا أردت أن تصف منها وصفا تأخذ منها وصف، مثلا الفعل عمي، إذا أردت أن أصف شخصا بهذا الوصف سأقول أعمى على وزن أفعل، والمؤنث عمياء على وزن فعلاء. الوصف بالألوان تقول هذا أحمر وهذه حمراء، هذا أزرق وهذه زرقاء. فأفعال الألوان وأفعال العيوب أعمى وأعرج وما أشبهها عرجاء، الألوان الدالة على الأفعال الدالة على الألوان والأفعال الدالة على العيوب، هذه أفعال لا يصح أن نتعجب منها لأن الوصف منها على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. أما غيرها من الأفعال فيمكن أن نتعجب منها لأن الوصف منها ليس على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. فمثلا الفعل كرمة إذا أردت أن تصف شخصا فأنت تقول كريم، والمؤنث كريمة، فليس الوصف على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. فهذا أيضا شرط آخر من الشروط التي لا بد من وجودها في هذا الفعل، في فيما يشتق منه أفعل التعجب، صيغة التعجب ما أفعله أفعل به. هذه الشروط مرة أخرى، الشرط الأول أن يكون فعلا، أن تكون الكلمة فعلا، الشرط الثاني أن يكون ثلاثيا، الشرط الثالث أن يكون قابلا للتفاوت، الشرط الرابع أن يكون متصرفا، الشرط الخامس أن يكون مبنيا للمعلوم، والشرط السادس والأخير أن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. وقد جمع ذلك ابن مالك رحمه الله بيت من الشعر عندما قال وصغهما، أي صغ فعل التعجب وأفعل التفضيل نفس الشيء، صغهما من ذي ثلاث، من فعل ذي ثلاث حروف، وصغهما من ذي ثلاث، صرف متصرف، قابل فضل يقبل التفاوت، قابل فضل، وصغهما من ذي ثلاث صرف، قابل فضل تم غير ذي انتفى، تم أي فعل تام لا يكون فعلا ناقصا مثل كان وأخواتها، غير ذي انتفى لا يكون فعلا منفيا مسبوقا بأداة نفي ملازمة له، وغير سالك سبيل وغير سالك سبيل فعل ليس مبنيا للمجهول، ولا يكون الوصف منه على وزن أفعل فعلا. فهذه هي الشروط. هناك شروط إضافية، نحن اختصرنا ذكرنا ستة من الشروط، ولا هي في الأساس هي ثمانية شروط، لكن اختصرنا منها ذكرنا أهم ستة شروط من هذه الشروط. فهذه شروط لا بد من وجودها في الفعل الذي في الكلمة التي نريد أن نأتي منها بصيغة فعل بصيغة تعجب ما أفعله أو أفعل به، لا بد أن يكون متوافرا فيه هذه الشروط كلها. طيب إذا لم يتحقق واحد من هذه الشروط، إذا تخلف شرط من هذه الشروط، لو كان عندي اسم أريد أن أتعجب به، أو عندي فعل رباعي أو خماسي أو سداسي، أو عندي فعل مبني المجهول، أو إذا كان عندي فعل لم ينطبق عليه شرط من الشروط، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نستطيع الاستعانة بفعل آخر يسمى فعل مساعد، نأتي به بعد أداة التعجب. ما نأتي بالفعل المساعد، وغالبا هو كلمة أشد، ثم نأتي بعد ذلك بمصدر الفعل المتعجب منه. فمثلا عندي مثلا الفعل دحرجة، فعل رباعي، الفعل دحرجة فعل رباعي، لا أستطيع أن أصوغ منه فعل التعجب ما أفعله وأفعل به، لكن نستطيع عن طريق الفعل المساعد، فآتي بما التعجبية ثم الفعل المساعد أشد، فأقول ما أشد، ثم آتي مصدر الفعل دحرجة وهو دحرجة، فأقول ما أشد دحرجة زيد مثلا، ما أشد دحرجة زيد، فأكون قد تعجبت من الفعل دحرجة، لكن ليس مباشرة بطريقة الفعل المساعد. الفعل انتقال، الفعل انتقل، الفعل انتقل فعل خماسي، لا أستطيع أن أتعجب منه، لكن يمكننا عن طريق الفعل المساعد، فأقول ما أحسن انتقال محمد، ما أحسن انتقال محمد، فأكون أتيت بالتعجب عن طريق الفعل المساعد. وهذا يتحقق في كل كلمة تخلف فيها شرط من الشروط. مثلا الفعل عمية، لا أستطيع أن أصوغ من فعل التعجب، لأن الوصف من على وزن أفعل فعلاء، أعمى عمياء، فلا أستطيع أن أتعجب من الفعل عمية، لكن بواسطة الفعل المساعد أشد، فأقول ما أشد عمى هذا الرجل، ما أشد عمى هذا الرجل، فأتعجب بوصف الفعل المساعد. هذا ما يتعلق بهذه الشروط التي لا بد من وجودها في فعل التعجب، وحكمها إذا تخلف فيها شرط من الشروط. وبه نكون انتهينا من الحديث من هذا الباب وهو باب التعجب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.